فتعالى الله الملك الحق. فين الملك؟ فتعالى الله. فين الله؟ فتعالى الله. فين الملك؟ الملك الحق. فين الرب؟ رب العرش. ففي مواطن كتير بتتكرر أسماء الثلاثة معا، الرب الرب والملك والإله. خلاص؟ طيب طيب، الله سبحانه وتعالى من أفعال ربوبيته كشف الكروبات يا أخوات. يبقى أنا لما أقول سورة الناس أعرف إن الله سبحانه وتعالى من ضمن ربوبيته كشف الكروبات عنك. فتقولي لي إيه علاقة الوسواس بالكلام اللي أنت بتقوليه ده؟ هقول لك إن هو الوسواس ده مش كرب. هو الوسواس لما يمسك دماغ الواحد ويفضل يلفلفه حوالي النفس وينكد عليه وينكد على أهله، ده مش كرب. الوسواس اللي بيجعلك تعملي أعمال تغضب الله سبحانه وتعالى منك، ده مش كرب. مين الرب اللي بيده تدبير أمرك ودفع هذا وكشف كربك؟ مين الرب اللي بيغيث الملهوفين وإجابة المضطرين؟ كل دي من أفعال مين؟ أفعال الله سبحانه وتعالى. هذا ما يختص بالتربية العامة، أما التربية الخاصة اللي احنا خدناها قبل كده اللي هي خاصة بأولياء الله سبحانه وتعالى، فبيختص الله سبحانه وتعالى لأوليائه فيها ما يزيد إيمانهم الشيء الكثير. طيب كيف يربيني الله سبحانه وتعالى؟ عندما سمعت درس الوسواس، ما هي الحاجات التي كانت تضايقك؟ ايه الحاجات اللي كانت بتضايقك قبل كده؟ خلاص، انا بسألكم. الحمد لله رب العالمين، التربية الخاصة ان يسوق اليك ما يعلمك به سبحانه وتعالى ويفهمك، يشرح صدرك للحق وينير لك الطريق، يحميك من الاعداء. اول طريقة او اول اسباب النصر انك تعرف عدوك. ايه اللي بيحصل وانت في جهل او ظلام؟ انا متضايقة وانا مش عارفة من ايه. فطالما انت ما بتفهميش لن تعرفي ان تعالجي نفسك. مش عارفة يعني ايه رب، مش عارفة يعني ايه قادر ان هو يكشف عنك ذلك، مش عارفة يعني ايه ان انت ممكن لازم تتحصني بيه عشان يكشف عنك ذلك، فمش هتعرفي تعالجي نفسك وسينتصر عليك الشيطان. اما لما يعلمك الله سبحانه وتعالى من التربية تربيته لأوليائه مما يزيد ايمانهم الشيء كثير، هو الذي يبعت لك رسائل علشان يقولك ان انا بربيكي وان انا بكشف عنك كربك وان انا بعلمك. فالله سبحانه وتعالى هو اللي بيعلمك، هو اللي جاب لك الدرس ده تسمعيه عشان تعرفي ان ربنا سبحانه وتعالى قادر ان هو يسعدي ويسعدك ويشقيكي، وهو اللي قادر ان هو يكشف عنك الكروبات اللي في صدرك. فانتبهي، انتبهوا يا اخوات. وقلنا قبل كده ان الوسواس دوت مركب ما بين الذات، خلاص، وهوى النفس. خلاص، ايه اللي بيعمله في القلب؟ بينزغه. فلما انت تفهمي وتتبصري، الله سبحانه وتعالى يشرح صدرك للحق المبين، فيقال ربك يربيك ينير لك الطريق يشرح صدرك للحق المبين. فانتبهوا، انتبهوا يا اخوات. في يا جماعة ناس تعرف لكنها تستمر في الدوامة. ليه؟ لانها تعرف انها وسواس خناس بسيط وحاجات تافهة، لكن هي ما شدتش همتها وبدأت تشتغل وتعمل ان هي تقطع الاسترسالات وان هي تلتحق بالصالحين. خلاص، يبقى الالتحاق بالصالحين يا اخوات مهم. كل واحدة فينا تطلع الفوائد اللي خدتها من الدرس ده وتقولها للتانية. لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس. في اجمل يا اخوات من انك تقعدي تتكلمي عن ربك؟ في اجمل من انك تقعدوا في جلسة كده تتدارسوا عن الله سبحانه وتعالى في درس زي ده مثلا؟ مش بقى عاملة ايه، اخبارك ايه، والله ده انا زهقانة قوي، طب جوزك عامل ايه، ده مزهقني في عيشتي، طب ما يلا ننزل مش عارفة نعمل ايه، وعيالك والخدامة وكلام وصرصرة في كلام ما لهوش اي لازمة. لا، واحداث جارية وده عمل وده سوى وفتن فتن فتن. لا، انا لازم اتعلم ما الذي يسعدك وما الذي يشقيقي. فانتبهوا يا اخوات، انتبهوا للكلام ده. خلاص، ان انا اطلب من ربنا سبحانه وتعالى ان هو يسعد قلبي بعيالي، واقول ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. فانت جمعتي هنا بين خيري الدنيا والاخره، اللهم اجعلهم قرة اعين لنا يا رب، اللهم اجعلهم قرة اعين لنا يا رب. فانا دلوقتي لما تعلمين وتقولي ان ربنا اذا الرب يحول ابنائي ويحول الناس من حال النقص الى حال التمام بما يناسبهم، ذكر تدبير العالم وتسليط هذا على هذا ومنع هذا من هذا في احداث ربي يجريها على عباده ليربيهم. انت لا تعرفي كيف يربي الله عباده، او اعطاء مثل هذا او توليه مثل هذا. يعني انت مثلا تقولي ايه ليه ادى فلان كذا، لا انت ما تعرفيش. الله سبحانه وتعالى بيربيهم، بيولي فلان وينزع الولايه من فلان ويعطي فلان وياخذ الملك من فلان، هذا من عدله من قبضه من بسطه، كل هذا من افعال الربوبيه والتربيه. خلاص. واحنا زي ما قلنا ان التربيه بتنقسم الى قسمين، تربيه عامه يدخل فيها كل مخلوق كما قلنا سواء كان برا او فاجرا مؤمنا او كافرا، ودي التربيه بتبدا من عند الايجاد من اول ميلاد البني ادم. ثم الامداد الدائم، الامداد الدائم. خلاص. يعني ايه امداد دائم؟ يعني يرزقك، يعلمك، يدبرك، يعطيك، يمنعك، يخفضك، يرفعك. خلاص. فتري تدبير العالم كله في ايد الله سبحانه وتعالى. فابدا لا تتسخطي على اقدار الله وعلى مين وده خد ليه وده تولى ليه وده مشي ليه وده قعد ليه. لا، من الذي ولاه؟ على من تعترضين؟ لما اقولك انا لا اسمع مثلا كلام المديره مثلا، زي ما قلتلك مثلا ما اسمعش كلام رئيستي في العمل، انا ما حدش يتحكم فيا، انا ما حدش يديني كلمه على مزاجه، ده الكلام ده بيتقال كتير. خلاص. من الناحيه الشرعيه ان كل من له حق عليكي زي مديرتك او مديرك، خلاص، لازم يبقى له كلام، هو ليه حق، هو ليه حق عليكي، ماشي. يبقى انت ليكي انت هنا، هو انت هو ليه حق الولايه عليكي. فانتوا لازم تفهموا الكلام ده يا اخوات. الاخبار وما يقال في الاخبار والفيس واللي بيتعمل في الفيس، لما تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير؟ طب نشتغل ونرجع الى ربنا من اجل ان يكشف عنا الغم، لان احنا ليس لنا من دون الله كاشفه، ليس لها من دون الله كاشفة يا أخوات. تجد أن من شدة الفتن أن الواحد يطلع يتكلم كلام عادي جدا، تلاقي عشرات يأكلوا في عرضه، عشرات، واحد بيقول أي كلام، تلاقي 100,000 واحد ويش وشير شير شير شير. إذا نقل الكلام حتى العادي طالما الناس كلها كده، الشياطين بتشغلهم. وبنتكلم عن وبنتكلم عن إيه؟ عن مين؟ فإحنا لما نصلح قلوبنا ونشتغل عند الله سبحانه وتعالى، يتولانا الله سبحانه وتعالى ويصلحنا. فإذا أنعم الله عز وجل على عبد بالتربية الخاصة، يسر له اليسرى وجنبه العسرى، يسر له كل خير وحفظه من كل شر. يا رب ربينا، يا رب ربينا ورب أولادنا يا رب. لهذا كانت أدعية أولي الألباب والأصفياء والأولياء من القرآن يا رب. ليه؟ لأنهم يعلمون أن الرب إذا نادوه عملوه وفقهم لما يحب ويرضى سبحانه وتعالى. لو نادوا ربنا سبحانه وتعالى وعملوا ربنا سبحانه وتعالى هيوفقهم لما يحب ويرضى. خلاص. أنت لما تناجي وتنادي الله سبحانه وتعالى هيوفقك. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. خلاص. بصوا يا أخوات في سورة الصفات وشوفوا الآيات الجميلة العجيبة. خلاص. شوفوا كم واحد هينوجي الله سبحانه وتعالى بلجوء إلى الله سبحانه وتعالى. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، وجعلنا ذريته هم الباقين، وتركنا عليه في الآخرين، سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين، ثم أغرقنا الآخرين. انظري لما يقول ربنا سبحانه وتعالى على سيدنا إبراهيم، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. لما يلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى يربيهم بنصرتهم وجزاءهم على إحسانهم. إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. انظري بقى لأفعال الله سبحانه وتعالى، وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين، سلام على إبراهيم. بصي بقى لما يقول لك وبشرناه، انظري لأفعال الربوبية يا أخوات، وباركنا عليه وعلى إسحاق. خلاص. ولما ربنا سبحانه وتعالى يقول لسيدنا موسى، ولقد مننا على موسى وهارون، ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم، ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. مين اللي نصرهم يا أخوات؟ من الذي ينصر؟ الله سبحانه وتعالى. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، وآتيناهما الكتاب المستبين، وهديناهما الصراط المستقيم. انظري لما الله سبحانه وتعالى يقول الله ربكم ورب آبائكم الأولين، ولوط قصة سيدنا لوط، وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه. انظري إلى الفعل، الذي ينجيك هو الله سبحانه وتعالى. النجاة فعل من فعل واحد، فعل من أفعال الربوبية. لا تتصوري أبدا أن شيء ممكن ينجيك غير الله سبحانه وتعالى. لذلك في كل القصص قال الله عز وجل ونجيناه إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغامرين ثم دمرنا الآخرين. من الذي يدمر أعدائك؟ من الذي يدمر الشيطان؟ من الذي يرد كيده عنك؟ الله سبحانه وتعالى. التدمير من أفعال الله سبحانه وتعالى. ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. المفروض أن أنت تنتبهي أن النجاة من الله، من الرب، من أفعاله سبحانه وتعالى. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبس في بطنه إلى يوم يبعثون. انظروا يا أخوات، انظروا لأفعال الرب سبحانه وتعالى. إيه بقى؟ فنبذناه بالعراء وهو سقيم. من الذي جعل الحوت يلفظه؟ فنبذناه على من؟ يعود الفعل على من؟ الله سبحانه وتعالى. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. من الذي أنبت له ورزقه وأطعمه وعافاه؟ بيقولك إن سيدنا يونس كان خارج من بطن الحوت كالكتكوت المبلول من شدة التعب والإنهاك في بطن الحوت. وإيه كمان؟ وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. كل الأفعال دي يا أخوات. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. أبشري لو أنت بتشتغلي عند ربنا، أبشري أبشري. ممكن تقولي لي إيه؟ طب الكلام دوت للأنبياء، طب وإحنا مالنا؟ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. انظري لكلام اللي جاي بقى، اللفظ اللي جاي بعد كده من أسماء الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الرب هو الذي يفعل لك كل شيء، هو الذي يدفع عنك، ينجيك، يؤويك، يوسرك، يجيرك، يعصمك، يدفع عنك. فعندما تقول أنا أعوذ، قل أعوذ برب الفلق أو قل أعوذ برب الناس، اعرفي من الذي تلجئين إليه. هو ده النهاردة الهدف من المحاضرة، إنك تعرفي أنت بتأوي لمين، بتلجئي لمين، من هو الله سبحانه وتعالى، من هو الرب اللي بتلجئي إليه. هو القادر إن هو يعمل لك كل الحاجات دي. طب انت تقولي لي مثلا، طب واحنا ما احنا مالنا، ده بيتكلم سبحانه وتعالى هنا على الانبياء. هقول لك، هو قال الانبياء بس ولا قال وان جندنا لهم الغالبون؟ صح ولا لا؟ يبقى قال رسول فقط ولا قال وجندنا؟ لما تقولي انا اعوذ اي الجا واعتصم واتحرز واستجير، خلاص بمن؟ بالله سبحانه وتعالى، فهو مدبر لشاني ولمن اعتقد انه معتني بي. فالله سبحانه وتعالى يا اخوات يربينا ويعلمنا ويفهمنا ويرزقنا ويعزنا ويجرنا ويعيننا. خلاص احنا لغايه دلوقتي ما بدأناش في التفسير. كل الكلام اللي فات ده كان مقدمه لكلمه اعوذ، يعني ايه تعوذي وبمن تعوذي. خلاص ما زلنا في تفسير معنى الرب سبحانه وتعالى، وان احنا بعد كده ان شاء الله هنكمل الله سبحانه وتعالى ازاي لما قال واصطنعتك لنفسي الاصطناع، هو بذل الجهد في التربية سبحانه وتعالى يربينا ويبذل الجهد في تربيتنا، لذلك وتصنع لتصنع على عيني يعني تنشأ، لما ربي سبحانه وتعالى يقول لسيدنا موسى ولتصنع على عيني يعني تنشأ تحت إحاطتي ورعايتي. طيب معتني بهم، معتني به سبحانه وتعالى، معتني بسيدنا موسى، جاءت في صفة من صفات الله. خلاص طيب يبقى خلصنا كده يا أخواتي النهاردة إن شاء الله الدرس، فهمنا يعني إيه الرب سبحانه وتعالى، فهمنا إيه هي أفعال الربوبية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفر وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.